بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. وصلنا عند المبشرين بالجنة، المبشرون بالجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. المبشرون بالجنة، ونشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. يعني هذه الشهادة أساسها أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما ينطق به، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا في الجنة، فهذا لا شك فيه ولا محالة أنه من أهل الجنة، لأن ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالباطل أبدا، يعني لا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلا صدقا، لأنه يبلغ ويخبر عن المولى تبارك وتعالى. هل هذا الكلام يمكن أن يكون قاله من نفسه أو من عنده؟ لا، لا بد أن الله تعالى أخبره أو أطلعه على حال هؤلاء في الآخرة، فقال كما جاء ترتيبهم في الحديث، وهذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة، يعني موجود في سنن الترمذي، تمام، في باب مناقب سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وفي بعض الأسماء مذكورة في أحاديث أخرى، لكن بهذا الترتيب في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم قال والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. كم دولة؟ عشرة. لكن الذي ينبغي أن نعرفه أنه ليس المبشرين بالجنة ليس عشرة فقط، بل سموا العشرة المبشرين لأنهم جاءوا في حديث واحد، لكن ممكن لو أردت أن تعد من بشر بالجنة سوف يزيد العدد على عشرة أو عشرين أو أكثر، لأنه مثلا في أحاديث أخرى فيها ذكر الحسن والحسين، وفيها ذكر السيدة فاطمة، في أحاديث مثلا فيها السيدة عائشة، وهكذا. فإذا الحديث ليس ليس للحصر، ليس لحصر العدد، لكن في أسماء أخرى ليست موجودة في الحديث وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فمش عارف مين، مش لا أستحضر الآن جمع عدد المبشرين بالجنة في كتاب، بل إنه رأيت رسالة أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أناسا بالنار، ففي واحد كاتب المبشرون بالجنة والمبشرون بالنار مجموعون، لكن الآن لا أستحضر أين هذه الكتب التي قرأت ذلك، لكن عندي كتاب كده في ذكر من بشروا بالنار. وكذا نشهد بالجنة لفاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، لما ورد في الحديث الصحيح أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب. أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة. وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، صحيح أنه على ما نعتقد أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن شاء الله من أهل الجنة، لكن لم يبشروا جميعا، بل البشارة لأعداد معينة، لكن ممكن لأنهم خير الناس ولأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ختم لهم بالحسنى وهم من أهل الجنة قطعا، إلا اللي ارتد، طبعا اللي ارتد أو المنافق تزول عنه الصحبة، فهو ليس بصحابي في الحقيقة، لأن شرط الصحبة الموت على الموت على الإسلام، شرط بقائها أو شرط دوامها. يبقى إذن جميع الصحابة نعتقد أنهم في الجنة، لكن بالتخصيص وبالأسماء يبقى هؤلاء العشرة أو من ذكروا في أحاديث سواء مجتمعين أو منفردين. وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير، ليس معنى هذا أننا نجل ونعظم ونترضى عن هؤلاء العشرة أو اللي هم الأسماء المذكورة فقط ثم نسيء إلى باقي الصحابة أو لا نذكرهم بخير أو لا نترضى عنهم، هذا غير لائق وغير جائز. فكل الصحابة على خير وكل الصحابة بفضل الله سبحانه وتعالى في الجنة، ولكن بالخصوص هؤلاء العشرة أو من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين، يعني ويرجى لهم من الفضل والثواب والجزاء أكثر من غيرهم، لأنهم لهم فضل السبق ولهم فضل الجهاد ولهم فضل الهجرة ولهم فضل السبق في أشياء كثيرة لم تكن لغيرهم. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. تمام. ولا نشهد بالجنة والنار لأحد بعينه، يعني غير هؤلاء، يعني ما نقولش فلان بعينه، يعني مثلا في بعض الغزوات واحد قتل أو يعني نال الشهادة فقال الناس هنيئا له هو من أهل الجنة، غير العشر أو غير من ذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر كما جاء في صحيح البخاري وقال لا تقول فلان شهيد أو لا تقول فلان من أهل الجنة، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى إذن غير العشرة وغير من نطق النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لا نعينه، وإنما نقول في الجملة الصحابة كلهم إن شاء الله في الجنة، أو نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة والكافرين من أهل النار، ولا نقول إن فلانا بعينه، غير من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. فلا نقول فلان بعينه يعني حكيم مثلا أو الشيخ أحمد أو فلان، لا، نقول المؤمنون في الجنة والكافرون في النار، ولا نقول حتى واحد من الكافرين باسمه أنه في النار، ربما يهديه الله تعالى ويدخل في الإسلام فيكون من أهل الجنة. والذي نقول إنه من أهل الجنة ربما يضله الله تعالى ويختم له بسوء الخاتمة فيكون من أهل النار. وفي الحديث الذي نعرفه جميعا ولا يزال أحدكم، اللي هو الحديث إن أحدكم يعمل أو لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا إيه؟ ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. فلا نقول مهما رأينا من صلاحه وتقواه وعبادته إنه من أهل الجنة، لا نقول هذا على سبيل القطع، لكن لو قلناه على يعني الرجاء والطمع في كرم الله ورحمته، أقول مثلا الشيخ محمد دا من أهل الجنة، بس ليس على القطع، يعني إذا سألوني هل أنت تقطع بذلك، أقول لا، إنما أقول هذا يعني راجيا من الله تعالى أو طامعا في عفوه وكرمه، فهذا يعني لا نقول إنه غير جائز، جائز، لكن الممنوع هو ما كان على جهة القطع. من الذين نقطع لهم؟ من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم؟ نقول على جهة القطع سيدنا أبو بكر في الجنة قطعا، وسيدنا عمر كذلك، وسيدنا أبو عبيدة ابن الجراح، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء نقطع، أما غيرهم لا نقطع، تمام، إلا في الجملة نقول الصحابة كلهم، لكن ما نقولش فلان وفلان وفلان. وكذلك بالنسبة لغيرهم من المؤمنين نقول بالجملة كده أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار، ولا نقول مهما رأينا من العبادة والتقوى والصلاح أنه من أهل الجنة، ومهما رأينا من الكذب والعصيان والنفاق والتمرد على طاعة الله وارتكاب جميع المعاصي، لا نطلع بأنه من إيه؟ من أهل النار، إلا إذا قلنا ذلك تخويفا وتحذيرا. المنهي عنه هو إيه؟ الجزم والإيه؟ والقطع، وذكر أحد بعينه سوى من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يلا شيخ الحاج، ممكن على مثلا المتودية نقول إن مثلا إن ده سعيد لأن سأل عندهم بأحوال الحال فيكون من أهل الجنة؟ ما احنا يعني احنا نقولها على سبيل التفاؤل يعني، ايوه على سبيل، ما احنا عشان هم بيجوزوا الانقلاب، ماشي، المهم لا نطلع حتى ولو على مذهب الأشاعرة، ما فيش ايه مشكلة، لأنه ليس هناك ايه قطع، أنا بقولها على سبيل الرجاء، زي ما يقول مثلا فلان رحمه الله، لا أقوله ايه إخبار أن الله رحمه، وإنما جملة دعائية، هي جملة خبرية المراد بها الإنشاء. ولذلك تجد الجماعة السلفية أو الوهابية إذا قلت فلان رحمه الله يقول لك يا أخي وما أنا، لا أقولها إخبارا، يعني مثلا لما أقول على الصحابة رضي الله عنه ده إخبار، إنما لو قلت عن بعض الصالحين في زماننا رضي الله عنه ده دعاء، هي جملة خبرية المراد بها الدعاء يعني الإنشاء، فما فيش مانع. إنما الجماعة السلفية لا يقولون رحمه الله، يقول لك يرحمه الله، ولا يقولون حفظه الله، يقولون يحفظه الله. ليه؟ لأنه هو لا يعرف الفرق بين أن الجملة خبرية ويراد بها الإنشاء. هي المشكلة عندهم مثلا مش فاهمين اللغة يعني المراد بيه. يلا اقرا. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر لأنه وإن كان زيادة على الكتاب لكنه بالخبر المشهور. نعم. وسئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وروى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. يعني إذا لبسهما يعني الخفين على إيه؟ طهر. على طهارة. فإحنا نرى المسح على الخفين في السفر والحضر، ولكن يختلف السفر عن الحضر في المدة. بالنسبة الحديث بيقول إيه؟ ثلاثة أيام ولا يليها إيه؟ يعني المسافر يلبس الخفين على طهارة وبعدين إيه؟ يمسح عليهما لمدة ثلاثة أيام ولا يليها. أما المقيم المسافر ثلاثة أيام والمقيم كم؟ يوم وليلة وبعدين ينزع ويلبس يلبس يعني يغسل وبعدين يلبس على الظهر. يعني للمقيم المسح يوم وليلة وللمسافر كم؟ ثلاثة أيام. وقال الحسن البصري إخوان. وقال الحسن البصري رحمه الله أدركت 70 نفرا من الصحابة يرون المسح على الخفين، ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار. يعني ده مشهور تمام ويصل إلى المتواتر إذا كان الإمام أبو حنيفة المثل ضوء، يعني معناه أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لا شك فيه كما لا يشك الإنسان في ضوء النهار. وقال الكرخي يعني أصبح شيء معلوم من الدين بالضرورة، بدليل أنه الإمام الكرخي بيقول إيه؟ بيقول إني أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. ليه؟ لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر، مش هي متواترة لكنها مع شهرتها أصبحت تلحق بإيه؟ بالمتواتر. وبالجملة من لا يرى المسح على الخفين من لا يرى المسح على الخفين فهو من أهل البدعة. يعني لماذا ذكر هنا المسح على الخفين؟ وده موضوع في الفقه، يعني في الطهارة والمسح ما علاقته بالعقائد؟ لأنه أصبح اللي ينكر المسح على الخفين أو لا يرى المسح على الخفين يقول لا بد من الغسل، هذا من أهل البدع، يعني أصبح ده شعار على أهل البدع المخالفين لأهل السنة. فلأجل هذا ذكر هذا للتمييز، لأنه أصبح من شعار من أهل البدع. وبالجملة من لا يرى المسح على الخفين فهو من أهل البدعة، حتى سئل سيدنا الإمام أنس بن مالك عن السنة والجماعة فقال أن نحب الشيخين ولا نطعن في الختنين ونمسح على الخفين. يعني أصبح اللي عاوز تعرف ده من أهل السنة أو شيعي أو معتزلي أو مثلا إيه العلامات، كان اللي يحب الشيخين يبقى ده من أهل السنة، واللي يبغضهما ده من الشيعة، لأن الشيعة يلعنونهما ولا يترضون عنهما. وبعدين لا نطعن في الختنين، من هم الختنين؟ سيدنا علي. ونمسح على الخفين، فدي علامات أصبح يعرف بها من أهل السنة والجماعة. المسح في العقائد لا ليس ولا يعني هو الإمامة ليست من مباحث العقائد، ولكن لأن الخصم جعلها ركن من أركان الإيمان، وهنا لأنه صار شعار أهل البدع من لا يرى. ولا نحرم نبيذ التمر وهو أن ينبت تمر وزبيب في الماء فيجعل في إناء من الخزف. يعني في آنية يوضع فيها التمر تمام والزبيب ينبس في الماء، يعني يترك يوم أو ليلة فيتغير يحدث فيه إيه لذل، يعني يكون إيه حاد في التناول. وكنا نعمله في شهر رمضان، كان زمان قبل الثلاجات واللي ينبز يعني ينقع، فالتمر والزبيب ويشرب يكون شراب إيه لذيذ وله طعم، لكن ممكن إيه يحدث فيه الإسكار، يعني لو ترك وأصبح فيه زبد واشتدت اللذة بتاعته أصبح حاد، كما في الفقاع. الفقاع ده شراب يتخذ من الشعير، النبيذ اللي هو من الإيه من التمر والزبيب ينبذ ثم نبيذا. أما الفقاع شراب يتخذ من الشعير حتى يخمر، حتى تعلو فقاعات، يطلع فقاقيع كده وإيه رغاوي آية. فكأنه نهي عن ذلك في بدء الإسلام لما كانت الجرار أواني الخمور، يعني كأنه أصبح يشبه الخمر. الخمر طبعا معروف عند الأحناف من العنب النيئ، هذا هو الخمر فقط. أما النبيذ يعني في كلام في الأشربة وتفصيل، الخمر ده ما فيش فيها أي كلام حتى ولو قطرة. أما النبيذ ده لا يحرم إلا إذا إيه أسكر، ما أسكر إيه ما أسكر كثيره فقليله إيه حرام. يبقى النبيذ له حكم غير حكم الخمر، بل إنه بعض الصحابة كان يتركه فكان ممكن يشتد فيحصل إيه فيه الإسكار، ولهذا لم يقولوا بعض الفقهاء بحرمته. ليه؟ قالوا لأننا لو قلنا ذلك لأدى إلى تفسيق بعض الصحابة، بعض الصحابة كانوا يشربون. فلما تقرأ في كتاب الشرح العيني على البخاري، لأنه هو مذهب حنفي وينتصر لمذهب الإمام أبو حنيفة، فيتكلم في كتاب اسمه في الفقه اسمه كتاب الأشربة، تجد فيه تفصيل في هذا. فالأحناف قصروا الخمر على إيه؟ على العنب النيء، أما غيرهم الخمر ما خامر العقل وليس هو العنب المعتصر ليعصرونه ويبقى إيه خمر. فكأنه نهي عن ذلك في بدء الإسلام ليه؟ بسبب التشابه، لما كانت الجرار أواني الخمور ثم نسخ، فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة، عدم تحريمه، إنما اللي بيحرمه يبقى معناها ليس من أهل الإيه؟ ليس من أهل السنة. ثلاث مذاهب التانيين ده كان في بيقول لك كان ذلك إيه في بدء الإسلام لما كانت الجرار أواني الإيه الخمور ثم نسخ هذا، خلافا للروافض. وهذا بخلاف شوف كده جبلك الفيصل، بخلاف إذا ما اشتد وصار مسكرا، ده ما فيش إيه كلام في تحريمه، فإن القول بحرمة قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من أهل السنة، كثير يعني في بعض خالف. فإذا مسألة النبيذ وهذه الأشياء كانت توضع يعني تنقع في نفس الأواني اللي كانت تتخذ فيها، فكانوا في تشابه، فالبعض ذهب إلى إيه إلى التحريم حتى ولو لم يسكر. إنما احنا قلنا إذا اشتد وصار مسكرا يبقى هذا إيه ما فيش فيه خلاف، إنما مجرد النبيذ ويشربه الإنسان عند الصيام أو في غير ذلك لا يكون حراما إلا إذا إيه اشتد وأثكر، ومن يقل بتحريمه فهو من أهل البدع. بس الكلام ده صعب. ليه؟ اللي هو اللي بيقول من لم يقل بتحريمه فده من أهل البدع، يعني من إيه؟ فده من أهل البدع، اللي هو فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة. عدم تحريمه من قواعد أهل السنة، يعني من قواعد أهل السنة، أن يعني من الأمور، أو هي مش قاعدة، بمعنى يعني معنى من علامات أهل السنة أنهم لا يقولون اللي بيقولوا بتحريمه بمجرد أنه وضع في نفس الأواني أو تشبه الآنية آنية الخمر فالعادة يحرم، هو ده البدع. إنما إذا اشتد وأرغى بالزبد يكون حرام عند الجميع. طيب وكده دلوقتي مولانا الشيخ ده التزايد يفصل بين حاجتين، لو حصل فيه لزع وفقاع ده غير مسكر، لكن لو اشتد وصار مسكر ده بقى حرام. يعني لو وصل الى الاسكار يبقى حرام عند الكل، انما اذا كان لا يسكر، شرب كاس او كوب او اثنين او ثلاثه لم يبقى كيف يكون حرام؟ اللي يقول بتحريمه عشان موضوع في انيه تشبه، هو ده من اهل البدع، يبقى عدم تحريمه هو من ايه؟ من قواعد اهل السنه. يلا ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء. هنا هيتكلم عن إيه، ناخد الفرق بين إيه النبي والولي، وبعدين موضوع النصوص على ظاهره هذا درس ثاني. الفرق بين النبي والولي. ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء لأن الأنبياء، يعني في اعتقادنا إنه لا يمكن ولي مهما ارتفع في الولاة يصل إلى درجة الإيه؟ الأنبياء. متى يكون الولي يصل إلى درجة الأنبياء أو يساويهم؟ إذا كان نبيا، لأن النبي أيضا هو ولي لكنه زاد على الولاية بالإيه؟ بالنبوة. ولذلك في كلام عند الصوفية يقول لك إيه، النبي أفضل من الولي، الولي أفضل من النبي. هذا في الشخص الواحد، في الشخص الواحد اللي هو إيه، هو ولي وهو نبي، فتكون ولايته أفضل من نبوته. ليه؟ لأن الولاية متعلقة بالحق سبحانه وتعالى، أما النبوة متعلقة بالخلق. يوجد كلام ده في الشخص الواحد، ولذلك لا يوجد أحد من أهل السنة يرفع الأولياء إلى درجة الإيه؟ إلى درجة النبوة، لأن الأنبياء يعني معصومون. أول شيء، هل الولي معصوم؟ الولي محفوظ. ما الفرق بين الحفظ وبين العصمة؟ العصمة لا يقع الذنب ولا يجوز أن يقع، إنما الحفظ لا يقع الذنب ولكن يجوز عليه أن يقع في المعصية. فممكن الولي لا يقع منه ذنب أبدا لكن لا يكون معصوما لأنه تجوز عليه المعصية، أما النبي لا يقع ولا يجوز، لا يقع ولا إيه ولا يجوز، ولا يلزم من الجواز الوقوع. يعني لا يلزم من أنه لا يقع منه معصية أنه إيه؟ لا يلزم من أنه يجوز عليه المعصية أن تقع منه، هو جائز أن يقع لكنه إيه؟ بحفظ الله تعالى لا يقع إن شاء الله. ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء لأن الأنبياء معصومون مأمونون من خوف الخاتمة. شفت كده؟ يعني مهما بلغ الولي في الولاية والعبادة والزهد والقرب لا يأمن من سوء الخاتمة. والنبوة كأنه عليها ختم من الله تعالى، إذا اصطفاه الله تعالى لها لا ينزع هذا الختم، فيظل نبيا إلى آخر لحظة إلى أن يتوفاه الله. أما الولاية ممكن تنزع، ممكن يعني قبل فراق الدنيا لا يختم له بخير، تنزع عنه الولاية. فالنبي معصوم وفي أمان من خوف سوء الخاتمة. أما الولي لا، ليس في أمان من سوء الخاتمة. لأن الأنبياء معصومون مأمونون من خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك. يعني هذا أيضا فرق. شوف دي كلها فروق ملاحظتكم، حطها ممكن تجعلها في عدد. أول شيء النبي معصوم والولي غير معصوم. الأمر الثاني أن النبي لا يخاف من سوء الخاتمة والولي يخاف. دول اثنين. ثلاثة، الأنبياء يوحى إليهم ويشاهدون الملائكة، والأولياء لا يوحى إليهم ولا يشاهدون الملائكة. ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة كده. أول واحد العصمة، اثنين الخوف، ثلاثة مكرمون بالوحي ويشاهدون الملائكة. يبقى كده أربعة، بس الوحي ثلاثة ودي الرابعة. مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام. بعد إذن الأولياء وإن كانوا يعلمون، علماء فيهم علماء يعلمون الأحكام، لكن ليسوا مأمورون بالتبليغ مثل الأنبياء. وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء. يعني هو أيضا متصف بالولاية الكاملة النبي، لكن ممكن الولي يكون في درجات من الكمال، لأن لا يحوز الكمال الكامل في الولاية إلا إذا كان نبيا. يعني ممكن يصل في الولاية إلى حد كبير، لكن لا يساوي ولاية مين؟ ولاية الأنبياء. فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم كفر وضلال. كلمة من النبي المفروض ما يكتبش صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يقصد من إيه؟ من أي نبي؟ من أي نبي؟ جنس وليس من النبي عن سيدنا هو. فكذا حيوهم ممكن يقولوا أن الولي أفضل من النبي، لكن مش من سيدنا محمد، من أي نبي آخر. فلأجل هذا ما يعني نشيل إيه، لأن المقصود هنا إيه؟ جنس النبي. نعم قد يقع تردد. هذا اللي احنا قلنا عليه. نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة في الشخص الواحد، بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي، ده مقطوع به. لكن إذا كان النبي هو أيضا ولي، فما هو الأفضل، نبوته ولا ولايته؟ هنا التردد. فين؟ ما هما الجهة منفكر، بس أنا مع إيه؟ أن النبوة درجة هي أعلى من الولاية وأعلى منها الرسالة، هي درجات. لا يلزم من أننا نقول أن النبوة أفضل من الولاية أو الولاية أفضل من النبوة، لأن النبوة أيضا هي متضمنة الولاية، فكأني أنا بأفاضل بين ولاية وولاية. يعني النبوة أصلا هي ولاية وزيادة، فكيف يعني الرأي مع الجمهور أن النبي أفضل من الولي؟ يعني القلب مرتبة الولاية لأنها متألفة بالحق. وجه ما النبوة أيضا لها وجهان، وجه من جهة الحق اللي هو الإنباء، ووجه من جهة الخلق اللي هو التبليغ. كل ذا اجتهاد. يعني نكون إيه في الأمور الاجتهادية دي نترك فيها إيه، لكن نبقى مع الإيه مع الجمهور أفضل. ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي. يعني طالما هو في عقله ويستطيع التمييز. في بعض الناس يدعي أنه هو يصل إلى مرتبة في الولاية فيصبح يعني زي ما بيقولوا إيه بعض غلاة الصوفية، يقول لك هو يجاهد نفسه في العبادات والطاعات حتى يصل إلى إيه الولاية. أو يصل إلى اليقين، عندئذ يسقط عنه التكليف. هذا لا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس في مقامات اليقين، ومع ذلك قال الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تسقط العبادة ما دام الإنسان عاقلا. لو الولي حدثت له جذبة أو غاب عن وعيه أو صار يعني لا يميز، فهنا أصبح مسلوب الاختيار فلا يكلف، فيسقط عنه الأمر والنهي، ليس لوصوله إلى يعني، وإنما ليه؟ لأن الله تعالى أخذ ما وهب، سقط إيه ما وجد. هذا هو التعليل، يعني نترك أمره إلى الله لأنه أصبح مسلوب الاختيار. لكن إذا كان في عقل يبقى إذن لا تسقط عنه التكاليف أبدا. وهذا ما قاله الإمام الجنيد، قال والله لو بقيت 1000 سنة ما تركت من أعمال البر مثقال ذرة إلا أن يحال بيني وبينها. فالكلام اللي يقول لك غلاة المتصوفة إنه هو بيجاهد نفسه عشان يصل إلى الله، ووصل يبقى خلاص سقطت عنه التكاليف لأنه وصل. لا، الإنسان مهما بلغ لا تسقط عنه التكاليف إلا إذا إيه صار مسلوب الاختيار وليست له إيه وليست له إرادة. لكن ما عدا ذلك يبقى يكمل السير إلى الله إلى آخر لحظة. ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي لعموم الخطابات الواردة في التكاليف وإجماع المجتهدين على ذلك. يعني هناك إجماع على أن الإنسان طالما فيه عقل لا تسقط عنه. وبعدين الخطابات الواردة في التكليف، هل قالت إن الإنسان إذا وصل إلى الرضا أو وصل إلى درجة معينة تسقط عنه العبادات أو التكاليف؟ هل قال ذلك أحد؟ لا. وذهب بعض المباحيين، يعني هم يعني بتوع يعني هم بيبيحوا المحرمات، يعني بيبيح يعني يقول لك خلاص إن العبد إذا بلغ غاية المحبة خلاص وصل وصفى قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير النفاق سقط عنه الأمر، يعني معناه أبيحت له المحرمات ما فيش إيه. وذلك هم إيه المباحيين اللي هم أباحوا، يعني زي ما احنا نقول الإباحيين اللي هم أباحوا المحرمات، يعني لو شرب خمر زنا خلاص ما فيش حاجة إيه ممنوع. وذهب بعض المباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفى قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر. يعني حتى لو ارتكب خلاص أصبح غير مكلف، غير مأمور، غير منهي، يبقى يفعل أي شيء وهو مباح له كل شيء. هل هذا يمكن يحصل للأولياء؟ لا، بدليل أن سيدنا عبد القادر رضي الله تعالى الجلال كان في العبادة والطاعة وكان يقوم الليل فإذا به يجد الحجرة امتلأت أنوار ويجد كوكب كذا، فيسمع صوت يقول له يا عبد القادر أنت خلاص وصلت إلى أباحت لك الحرام أو أحللت لك الحرام افعل ما شئت. فقال عبد القادر اخسأ يا ملعون، عرف أنه الشيطان. فقال كيف عرفتني؟ قال لأن الله تعالى لا يأمر بالفحش. وبعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة. في بعض الناس اللي هم كانوا مشايخ كبار وكانت الناس تذهب إليهم ويتبركون بهم نجدهم لا يصلون. فإذا سألت الأتباع لماذا الشيخ لا يصلي يقول لك الشيخ خلاص وصل إلى درجة القرب فأصبح ليس مكلف. يعني مثلا هل صار إله هو عبد والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما سقط عنه الأمر والنهي كان يصلي أن يسلم لآخر لحظة في حياته ويوصي ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. وبعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عباداته التفكر يعني بس يعني فقط مكلف بالتفكر فقط لكن لا صلاة ولا صيام أي حاجة ما فيش حرام ولا حلال. وهذا كفر وضلال فإن أكمل الناس في المحبة والإيمان هم الأنبياء خصوصا. يعني لو كان هذا صحيح كان من باب أولى الأنبياء. فكيف تسقط التكاليف عن الأولياء اللي هم في درجة أقل ولا تسقط على عن الأنبياء اللي هم في درجة أكمل خصوصا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مع أن التكاليف في حقهم أتم وأكمل. تمام كده ينزل الدين تحت بقى ماشي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى عبدا لم يضره لم يعني في بعض الناس يفهم يقول لك إذا وصل الولي إلى درجة المحبة مقام المحبة لو ارتكب الذنوب وكبائر لا تضره. ليه؟ لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. ده مش معناه إنه ربنا إذا أحب إنسان أباح له الحرام، لا، معناه أن الله عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضررها. يعني إذا ربنا كان بيحبه لم يضر ذنبه يبقى معناه ربنا يقيه الذنوب لا يفعلها، مش يفعلها ولا تضره. فهمت كده؟ زي إيه بالضبط؟ زي الحديث بتاع إيه الصلوات الخمس مش كده مكفرات لما بينهن والجمعة إلى الجمعة وبعدين إيه ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة. شوف مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني هل معنى هذا إباحة للصغائر؟ يقول لك أنت إيه اعمل إيه ابعد عن الكبائر وبعد كده كله إيه يعني النظرة الحاجة الإيه الصغيرة الصغائر أبيحت لك. قال مش معناه كده. وما المعنى إيه؟ معناه إنه الإنسان الذي يقع في الصغائر فإنه من الصلاة إلى إن الحسنات يذهبن السيئات، السيئات عن الصغائر إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فمعناه أن الإنسان كأنه إذا توضأ أو اغتسل من أجل الصلاة تتساقط عنه هذه الذنوب الكبائر. طب وكذلك في صغائر يعني الصغائر كلها مش واحد يعني في أصغر إنما كلها صغائر في مقابلة الكبائر لكن الصغائر أيضا متفاوتة كما أن الكبائر متفاوتة. ففي صغائر يعني أنواع من الصغائر تكفر من الصلاة إلى الصلاة وفي من الجمعة إلى الجمعة وفي من رمضان إلى رمضان أو بس بشرط اجتناب الكبائر. يجي واحد يفهم أنه إذا اجتنب الكبائر يبقى معناها لا تضره، لا، لو فهم هذا يبقى مخطئ. لأنه معناها أن الإنسان إذا لم يجتنب الكبائر أخذ بها وبالصغائر. يا الله شوف كده معناه لو هو ما اجتنبش الكبائر يبقى يحاسب على إيه؟ يحاسب على الكبائر والصغائر. لكن إذا اجتنب الكبائر يعني كان إيه معنى اجتناب الكبائر؟ يعني كان في منعة عنها. لأن المؤمن اللي هو مواظب على العبادة هو أصلا بعيد عن الكبائر في بعد عنها يعني لا يفعلها أساسا، وهي ليست في مخيلته. فإذا لم يبق إلا الصغائر، والإنسان من شأنه الخطأ. لكن خد بالك أن الصغائر ممكن تتحول إلى كبائر بكم شرط؟ بكم؟ بثلاثة أشياء. إذا هو اعتاد عليها وأصر عليها ولازمها، لذلك قال تعالى ولم يصروا، فكأن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر. أي معصية تصر عليها وتقيم عليها تبقى كبيرة. ولهذا إيه؟ لا صغيرة لا كبيرة مع الإيه؟ مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. يعني إذا كنت بتصر يبقى الصغيرة، إذا أصريت على يعني أنت مصر كل يوم تخرج كده وتشوف البنات وتتطلع إلى إيه؟ إلى النظر إلى الحرام. صحيح هو إيه؟ النظرة صغيرة، الزنا كبيرة. فيقول لك أنا خلاص هعملها دائما، كل همه يشوف الصور الإباحية والمواقع يراها على أنها صغيرة. يبقى طالما هو مصر لو عملها مرة واستغفر خلاص، إنما لو مصر عليها يبقى أصبحت ليست صغيرة. وبعدين الأمر الثاني، إذا صدرت من عالم يقتدى به، واحد مثلا شيخ للأزهر أو مثلا رئيس للجامعة، وروح يعمل إيه صغائر والناس تروح تعمل إيه، ها؟ أو مفتي مثلا تروح الناس تقتدي به، يبقى أصبح كأنه هو بيشرحها للناس. ده جهارا يعني صح؟ أي ما هو يعني كيف نعرف؟ ما هو كيف نعرف إنه هو يعني بيعملها إلا إذا جاهر بها؟ يبقى الناس تقتدي به وتظن أو تعتقد أنها مباحة طالما بيعملها الإمام أو الشيخ. تمام كده؟ وإيه الأمر الثالث؟ أو التهاون بها مثلا، الإصرار وصدورها من عالم والتهاون بها، يعني هو اعتقد الحل ولا لا؟ لو اعتقد الحل أكثر، أن هي حرام. يعني أنت لا تظن أن الصغائر حلال، الصغائر حرام برضه، لكن ربنا مع كرمه وفضله إذا اجتنبت الكبائر وكنت محافظ على الصلوات والجمعة والرمضان ربنا يكسرها عنك. لكن إذا لم تجتنب الكبائر يبقى تؤاخذ بها وبالصغائر. ما لهذا الكتاب لا يترك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني بتحصى كلها. ولكن الله تعالى يسامحك ويكفر أو يغفر لك السيئات، يعني الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.